طيب ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى باب الأمان، وباب الأمان مهم جدا في زماننا هذا، وهو من المسائل التي قد يحصل فيها الخلط في الفهم عند كثير من الناس. أول مسألة في هذا الباب، ما صيغ الأمان؟ الأمان الذي يعطى للكافر ما صيغته؟ هل هو من الأشياء التي لها صيغة محددة، مثل النكاح مثلا لا يصح التزويج إلا بلفظ زوجت وأنكحت؟ هل الأمان كذلك؟ لا، الأمان يصح بكل لفظ يدل عليه، ولهذا قال: ومن قال لحربي، يعني إيش حربي؟ يعني كافر ليس بينه وبين المسلمين لا عهد ولا هدنة، لا عهد ولا ذمة ولا أمان. شوفوا هذه الثلاثة، انتبهوا مشايخ، نشرحها كذا إجمالا قبل أن ندخل في باب الأمان. أن الكفار نوعان، خلاص، الكفار نوعان كما قال ابن القيم في إحكام أهل الذمة: أهل حرب وأهل عهد. من هم أهل العهد؟ ثلاثة أنواع: أهل الذمة وأهل الهدنة وأهل الأمان، إما معاهد أو مستأمن أو ذم، هؤلاء هم أهل العهد من الكفار. ما صورة الذمة؟ الذمة ستأتي، كفار مسلمين فتحوا بلد من بلدان الكفار فيها ناس من أهل الكتاب، قالوا تسلموا، قالوا لا ما نسلم، قالوا تدفع الجزية، قالوا ندفع الجزية، فدفعوا الجزية، يقرون على دينهم يهوديتهم أو نصرانيتهم ويدفعون الجزية ويكونون بالمصطلح المعاصر مواطنين في هذا البلد، خلاص واضح. والذمة مؤقتة بزمن معين ولا مؤبدة؟ لا، دائمة مستمرة، خلاص يدفع الجزية وهو على ذمته، خلاص، هؤلاء أهل الذمة. الهدنة ما صورتها؟ يأتي إمام المسلمين ويعقد اتفاقية دولية بين هذا البلد المسلم وبين ذاك البلد الكافر، اتفاقية بين البلدين على أن يتركوا القتال بينهم مدة 5 سنين 6 سنين 10 سنين، واضح. طيب، هذه اتفاقية دولية تسمى عند الفقهاء الهدنة أو المعاهدون. طيب، الصورة الثالثة الأمان اللي هو معانا الآن. الأمان ما صورته؟ كافر يجي البلد المسلمين يعطوه تأشيرة يقولوا ادخل ترى عليك الأمان، لن نتعرض لك، التزم بأنظمة وكذا وخلاص. فهذا الكافر الذي دخل بلد المسلمين بأمان، هل يجوز أن يتعرض عليه؟ لا، واضح؟ نعم. يقول المؤلف: ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه. كل هذه الصيغ من صيغ الأمان، أي صيغة يفهم منها إيش؟ عدم التعرض له وترك مقاتلته، فهي صيغة صحيحة من صيغ الأمان. ممن يصح الأمان؟ قال المؤلف: ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار. هذه ثلاثة أوصاف: مسلم خرج به الكافر، عاقل خرج به المجنون، مختار خرج به المكره. سواء كان المسلم هذا حر أو عبد، رجل أو امرأة، فيصح أمانه. وش الدليل؟ قال: لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صحح أمان أم هانئ، قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فدل على صحة الأمان من المرأة. قال: ويصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة، وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، وأمان الإمام لجميع الكفار. شوفوا يا شيخ اللي قلناه قبل، الذمة لا تعقد إلا من الإمام أو نائبه، يعني ما في أحد يمنح جنسية يقول أنتم مواطنون وادفعوا الجزية، هذا لا يعقد إلا من الإمام أو نائبه، واضح. الهدنة اتفاقية بين الدولتين، هذه تكون من أي واحد من الرعية ولا لازم الإمام؟ لا تكون إلا بإذن، لا تكون إلا من قبل الإمام أو نائبه، واضح. أما الأمان فهو أيسر من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام صحح الأمان من أحد الرعية وقال: قد أجرنا من أجرت يا أمة، يعني، ولهذا قال: يصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة. كما يصح يجي واحد من أحد الرعية، يعني اثنين ثلاثة، قال: هذا بيدخل بيجي يزورني، هذا بيجي عندي يصلح لي كذا، ها، فهذا ممكن. أما يجي واحد من أحد الرعية يعطي أمان لبلد، لا ما يصح. طيب الأمير، الأمير مثل أمير على منطقة معينة يصح أن يعطي الأمان على ما يوازي منطقته. الإمام الأعظم يصح أن يعطي الأمان لجميع الكفار، لا يحدد ذلك بإيش؟ بقدر معين. دخول دار الكفار بأمان، واحد دخل بلد الكفار وقع على التأشيرة وأنه يحترم أموالهم ولا يتعرض لهم، إيش رأيكم؟ يجوز يدخل بلدانهم ويأخذ من أموالهم ويقتل ويعمل البلاوي ولا ما يجوز؟ لا يجوز. قال: ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. اللي يدخل بلدان الكفار بأمان لا يجوز لو يقول هذول كفار، لا نعم كفار بس يجب أن تحترم هذا الأمان الذي أعطيته لهم، لا يجوز التعرض لأموالهم ولا لإيش ولا لأنفسهم. قال: ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. فلا يجي واحد يدخل بلاد الكفار وبعدين يقول والله كفار نأخذ أموالهم، لا يجوز ذلك، واضح؟ نعم. وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوم. هذا رجل مسكين أسر من المسلمين، أسره الكفار، لما أسره الكفار شوف كيف احترام الاتفاق والعهد، قالوا له شوف بنطلق سراحك تروح البلد المسلمين، جيد، شرط أنك تدفع لنا 100,000 ريال. قال خلاص أبشروا، أنا بس أوصل البلد وإيش فكوني وأروح البلدي وأحول لكم 100,000، أبشر. فكوا على أساس يروح 100,000، وصل البلد وقال والله ما أعطيهم ريال، إيش رأيكم يعطيهم ولا لا؟ قال المصنف: ومن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز عنه قالوا تدفع 100,000، إذا ما قدرت ترجع. إيش توقعون؟ يقول المؤلف قال: لزمه العود إلا أن تكون امرأة، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. خلاص، فالمرأة لا يجوز أن ترجع إليهم، وإنما هذا خاص بالرجل. هذا ما يتعلق بباب الأمان. قال المؤلف، قال الأسئلة هنا: يصح الأمان بأي لفظ؟ أجرتك ولا أمنتك ولا لا بأس عليك ولا جميع ما سبق؟ هاي جهاد، جميع ما سبق. عندك لفظ غيرها؟ طيب أجرتك، أمنتك، لا بأس عليك، لا تخاف، اطمن، عليك الأمان، خلاص. والله إذا تعارف الناس على دلالة هذا على أمان خلاص، ولهذا الفقهاء يذكرون الفاظ كثير منها: ألقي سلاحك، خلاص، وهكذا. طيب، من شروط الأمان أن يكون المؤمن مسلما حرا ذكرا أجتمع فيه جميع ما سبق. مسلما، أحسنت، أما حرا وذكرا لا يلزم، لا يلزم. يصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة ولا الجماعة الكبيرة ولا جميع الكفار ولا كافر واحد؟ للجماعة اليسيرة، من باب أولى لكافر واحد. من دخل دار الكفار بأمانهم فهل يجوز له قتالهم؟ لا يجوز له ذلك. إذا خلى الكفار سبيل أسير مسلم على أن يأتيهم بعوض معلوم فهل يوفي له؟ يلزمه الوفاء ولا يستحب الوفاء ولا يحرم الوفاء ولا يحرم إلا إذا خشي الفتنة على نفسه؟ يلزمه الوفاء. إذا خلى الكفار سبيل أسيرة مسلمة على أن تعود إليهم إن عجزت عن وفاء الفدية فهل توفي لهم بعهدها؟ لا، إذا عجزت لا تعود لهم. نعم، الجواب جيم يا شيخ، أنا حطه دال خطأ، الصواب جيم. ما صيغ الأمان؟ كل لفظ يدل عليه، كل لفظ يدل عليه. ممن يصح الأمان؟ من المسلم العاقل البالغ. هل يثبت الأمان؟ المختار أحسن. هل يثبت الأمان للكفار بدخول المسلم دارهم بأمانهم؟ إذا دخل دارهم بأمانهم يعتبر أمان لهم؟ أي نعم. هل يثبت الأمان الكفار بدخول المسلم لدارهم بأمانه؟ الجواب نعم. إذا خلى الكفار سبيل أسير مسلم بشرط أن يبعث لهم مالا معلوما فإن عجز رجع إليهم، فما حكم وفائه بهذا الشرط؟ يجب وفائه بهذا الشرط، المرأة في التفصيل الذي ذكرنا. نعم، ما ذكر البالغ؟ إذن لا أدري، الله أعلم، يحتاج مراجعة.